الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق، وقولهم ظاهر الرجحان لأنه مؤيد بالحجة والبرهان. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدم جواز الجمع في السفر إلا في عرفة ومزدلفة، ومن هؤلاء الحسن البصري والنخعي وأبو حنيفة، وقد أجابوا على أدلة أهل القول الأول بجوابات متكلفة، حيث قالوا إن الجمع الذي دلت عليه النصوص المذكورة إنما هو الجمع الصوري. وذهب بعضهم إلى القول بجواز الجمع لمن جد به السير فقط بخلاف النازل وغير المجد، فلا يجوز لهم الجمع، واستدلوا بما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، غير أن هذا النص لا ينفي جواز الجمع لمن كان مسافرا نازلا في مكان ما، بل قد ورد ما يدل على جواز الجمع في حال إقامة المسافر. فعن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فأقصر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى أتى. قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تنبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير واشتق الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. فقوله في هذا الحديث: ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، يدل على جواز الجمع للمسافر ولو لم يجد به السير. وذهب بعضهم أيضا إلى القول بجواز جمع التأخير دون التقديم، روي ذلك عن الإمام أحمد والإمام مالك واختاره ابن حزم، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، ثم زاغت الشمس قبل أن يرتحل، ثم فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. ووجه الدلالة من الحديث على جواز جمع التأخير صريحة، وعلى عدم جواز جمع التأخير محتملة، غير أن جمع التقديم قد ثبت بنصوص صحيحة، فلا وجه لتكلف الاستدلال بالنصوص المحتملة على منعه. هذه أشهر أقوال العلماء في مسألة الجمع للمسافر، وقد علم الراجح منها بالدليل ولله الحمد والله أعلم. تنبيه: ذكر العلماء حالات يجوز فيها الجمع للمصلي ولو لم يكن مسافرا لوجود علة الرخصة، وهي المشقة والعنت. فقالوا: أولا، يجوز الجمع للمريض الذي تلحقه بترك الجمع مشقة، واستدلوا لذلك بما أخرجه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قلت: والحكمة من ذلك ظاهرة جلية، وهي التيسير والتسهيل على الأمة المحمدية التي رفع الله عنها الآثار والأغلال ونفى عنها المشقة والحرج، كما قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد أثر أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الحكمة من جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، فأجاب قائلا: لئلا يحرج أحد من أمته، وذلك لئلا يحرج أحد من أمته، وذلك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فقلت لسعيد بن جبير: لما فعله؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: لئلا يحرج أحد من أمته. قلت: وأعظم عذر بعد الخوف والسفر هو المرض الشديد، فيجوز الجمع فيه، كما يجوز الجمع للمستحاضة ونحوها كمن به سلس البول، لأن ذلك نوع من أنواع المرض، ولكن جمعهما يكون جمعا صوريا، وكيفيته أن تؤخر المستحاضة الظهر وتعجل العصر وتغتسل ثم تصلي الظهر والعصر جميعا، وتفعل ذلك في المغرب والعشاء، ويقاس عليها من به سلس البول، إلا أنه لا يندب له الغسل مثلها، وإنما عليه عند إرادة الجمع بين الصلاتين الوضوء، وإنما صح قياسه على المستحاضة، لأن العلة واحدة وهي المشقة التي تنال الجميع بسبب النازل الذي لا ينقطع. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصمنة حين استفتته في الاستحاضة: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتقتتلين ثم تصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وقد ذكر العلماء حالات أخرى يجوز فيها الجمع، إلا أنه لا دليل عليها فيما أعلم، وذلك كالمرضع والمجروح والعاجز عن معرفة الوقت، والتحليل والتحريم لا سيما في باب العبادات بدون دليل لا يجوز تعاطيه ولا التساهل فيه أو الرضا به. ومما ينبغي التنبيه عليه أن أداء الصلاة في أوقاتها أفضل من الجمع، إلا الجمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، ليتفرغ الحاج للتضرع والدعاء في آخر النهار، وإلا الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك وتبعه جميع أصحابه وعليه كافة الخلق، ما بقيت أمة تحمل هذا الدين وتبلغه وتعمل به وتدعو إليه، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأهمية شأن الصلاة في شريعة الإسلام جاء بيان أحكامها في الحضر وفي السفر. أما في الحضر فإنها تصلى كل فريضة في وقتها، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وتصلى تامة لا قصر فيها ولا بخس، وأما الصلاة في السفر فقد مضى بيان أحكام شيء من صلاة المسافر من حيث قصرها والمدة التي يقصرها المسافر إذا نزل ببلد والمسافة التي يجوز فيها القصر للمسافر مضى بأدلته من هذا الكتاب. وأما الجمع الذي هو موضوع البحث فالجمع رخصة، رخصة للمسافر أن يجمع على القول الصحيح أن يجمع ويقصر، أما القصر فواجب على المسافر بالسنة الثابتة، وأما الجمع فجائز سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، أي جمع في أسفاره جمع تقديم هو أصحابه وجمعوا جمع تأخير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي تميل إلى جهة الغروب قبل الظهر ارتحل فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل ويصليهما جميعا جمعا وقصرا مبتدئا بالظهر وبعدها العصر، لأن الترتيب واجب ولا يجوز الإخلال به. أما إذا ارتحل بعد الزوال يعني قد دخل الوقت وقت الظهر فإنه يعجل العصر مع الظهر مبتدئا بصلاة الظهر ويليها صلاة العصر ولا يفصل بينهما بسنن راتبة، لأن السنة الراتبة تسقط ولا تصلى في السفر، وإنما تصلى النوافل، نوافل الليل والنهار تصلى في السفر ولا حرج. وأما صلاة الصبح فإنها لا تقصر ولا تجمع مع غيرها، وعلى هذا عمل الأمة إذا سافروا الأسفار واشتد بهم السير فإنهم يأخذون بالرخصة، رخصة الجمع تقديما أو تأخيرا. وحتى لو لم يشتد السير واحتاج الإنسان المسافر أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاز له ذلك، كما في قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. وفي الدين فسحة وسعة ويسر ولا مشقة فيه. هذا بالنسبة للمسافر. أما بالنسبة لمن يقاس على المسافر فهم أنواع. النوع الأول المريض الذي اشتد به المرض وأقعده ويصعب عليه القيام للطهارة في كل وقت، فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكنه لا يقصر، لا يقصر إلا في صورة واحدة. هذه الصورة أن ينزل في مستشفى من المستشفيات يبعد عن بلده مسافة قصر، ثم هو لا يدري مدة إقامته في المستشفى فهو متردد ليس لديه خبر، فله الجمع وله القصر. أو إنسان على خط السير فحصل عليه حادث مثلا فنقل إلى مستشفى وهو في أثناء سفره، كذلك له الجمع وله القصر ما دام لا يعلم متى يشفى ويخرج من المستشفى، لأنه في حكم المسافر. أما إذا علم بأنه سيقيم 4 أيام فما فوق فله أن يجمع بين الفريضتين ولا يجوز له القصر، لأنه ليس مسافرا بل مقيما، وله حكم المقيم على القول الراجح. هذا المريض الذي اشتد به المرض. ثانيا المستحاضة، وقد علمنا أن المستحاضة هي التي يجري دمها دائما لا ينقطع، فهذه أيضا لها أن تجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. والسنة في حقها أن تغتسل للظهر والعصر وتتوضأ، وتغتسل للمغرب والعشاء وتتوضأ، وتغتسل للصبح. هذه سنة في حقها وليس واجبا، وإنما الواجب هو الوضوء بعد دخول الوقت، الوضوء بعد دخول الوقت، وتصلي الصلاتين جمعا، وجمعها يسمى عند العلماء بالجمع الصوري. والجمع الصوري معناه تأخير وقت الظهر إلى آخر وقته، وتقديم العصر في أول وقته، فكأنها تصلي الظهر في آخر الوقت في آخر وقته، وتصلي العصر في أول وقته، فسمي هذا الجمع جمعا صوريا لا جمعا حقيقيا كجمع المسافر. ثالثا من به سلس البول، والمراد بصاحب سلس البول هو الذي ينزل بوله دائما أبدا لا ينقطع، فهذا الواجب يتوضأ بعد دخول الوقت ويعصب على المحل، محل نزول البول، خرقة أو شيئا يكف نزول البول لئلا يتلوث جسده أو ثوبه، ثم يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ومثل صاحب سلس البول من به سلس الريح، بحيث دائما ريحه نازل، فهذا مثل صاحب سلس البول، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي جمعا ولا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. أجلها الأشخاص.